إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ويعني بداية في هذا اللقاء المبارك نتوجه بالشكر لفضيلة شيخنا الجليل الذي بفضل الله تبارك وتعالى جرأنا على أن نقول كلمة الحق وعلى أن نتحدث في هذا المكان. فمنذ ما يقرب من ربع قرن 25 عاما قدمني فضيلة شيخنا الشيخ أحمد سفني في هذا المكان لكي أتكلم بين يديه وأقوم بالتدريس بين الناس، وكذلك في خطبة الجمعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ملتزمين بعهد الله الذي عهده إلى القائمين على الدعوة بكتاب الله وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كلامنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى وصل في شرح العقيدة الطحاوية حول الإيمان بالملائكة، ولقد أجمل الإمام الطحاوي الكلام حول الإيمان بالملائكة. وكعادتنا نحب بمشيئة ربنا تعالى أن نفصل الأمر تفصيلا أو بشيء من التفصيل حسب ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كتفسير لآيات القرآن الكريم التي تحدثت عن الإيمان بالملائكة. نعلم أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، كما جاء في القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. معنى ذلك أن الإيمان بالملائكة يعد ركنا من أركان الإيمان، وذلك جاء في القرآن الكريم وجاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف حديث جبريل عليه السلام حينما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. معنى ذلك أن الإيمان بالملائكة يعد ركنا من أركان الإيمان. ثم جاء في القرآن الكريم كلام عن الإيمان بالملائكة بشيء من التفصيل، حتى إن بعضهم قد ذكر اسمه في القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فنص القرآن الكريم صراحة على اسمين ملكين من ملائكة الله تعالى، هما جبريل عليه السلام وميكائيل. كذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملك الموكل بالنفخ في الصور اسمه إسرافيل. وجاء في القرآن الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فسمى الملك الموكل بقبض الأرواح ملك الموت، ولم يأتي في السنة تسمية خاصة باسم ذلك الملك. والذي جاء في ذلك كما يقول علماء السنة هو من الإسرائيليات، يعني حينما يقولون إن ملك الموت هو عزرائيل، هذه التسمية لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا نعتقد أن اسم ملك الموت هو عزرائيل، بل نقول كما قال القرآن وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ملك الموت. وجاء في القرآن الكريم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فعلمنا أن ملك أو قاضنا النار اسمه مالك. وهكذا إن ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو جاء في قرآن ربنا تسمية لملك من الملائكة قلنا، وإلا توقفنا، لأن هذه قضايا عقدية لا تؤخذ ولا يؤخذ علم الغيب إلا من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبمشيئة الله تبارك وتعالى نذكر الأحاديث التي تتحدث عن صفات هؤلاء الملائكة. مما خلق الملائكة؟ هذه قضية قد يسأل البعض، مما خلق الملائكة؟ لا يستطيع الإنسان منا أن يقول خلقت الملائكة من كذا، لأن هذا فيه من التهجم على الغيب ما فيه. وإنما أهل السنة لا يفكرون بعقولهم في القضايا الغيبية، وإنما سبيلنا في العلم بالقضايا الغيبية هما الكتاب والسنة. فهل الكتاب والسنة تحدثا عن المادة التي خلقت منها الملائكة؟ نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فعلمنا أن آدم عليه السلام قد خلق من تراب ومن صلصال من حمأ مسنون كما جاء في القرآن الكريم، وأصاب القرآن عن خلق آدم عليه السلام وهو أصل البشر. وتكلم عن خلق الجان كما قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال: من مارج من نار. أما الملائكة فقد أسادنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من نور، وهذا حديث ثابت في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول كما يقول البعض إننا لا نأخذ في العقيدة إلا بالأحاديث المتواترة، فهذا قول مبين كل المباينة لما كان عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليه. فأهل السنة والجماعة عندهم إذا صح الحديث فهو فنقول به، إذا صح الحديث نقول به، سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام أو كان في الأخلاق أو كان في المعاملة. هذا عن المادة التي خلق منها الملائكة. كذلك لا نستطيع أن نحدد الفترة التي خلقت فيها الملائكة، يعني متى خلق الملائكة. هل يستطيع أحد أن يقول متى خلق الملائكة؟ أبدا، لأن القرآن والسنة لم يذكر هذا الأمر. ولكن بين لنا القرآن الكريم أن الملائكة كانت موجودة قبل خلق آدم عليه السلام، بدليل قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي غيرها من الصور التي تحدثت عن خلق آدم عليه السلام، وبيان أن الملائكة كانت موجودة قبل خلق آدم عليه السلام، بل لم يكونوا وحدهم، بل كان الجن كذلك مخلوقا قبل خلق آدم عليه السلام، بدليل أن الله حينما أمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام سجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس، وعلمنا بعد ذلك أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا أمر قد نتعرض له في حينه إن شاء الله تعالى. الملائكة مخلوقات عظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين لنا فيما صح عنه من حديث، يقول الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، ل600 جناح عليه السلام، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل، يعني الأشياء المختلفة الألوان، يسقط من جناحه التهاويل من الدر واليواقيت. قال الإمام ابن كثير عن هذا الحديث في البداية والنهاية إسناده جيد. أما ما ورد في سنن الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيته، يعني جبريل، منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، عظم خلقه يسد ما بين السماء والأرض. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم، يقصدون في سورة التكوير من؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني صاحب مكان عند ذي العرش، صاحب له قوة وعند ذي العرش مكين، مطاع ثم، يعني مطاع ثم، ثم ليس بمعنى الثم كحرف عطف، ثم بمعنى هناك، ثم أمين. هذه صفات جبريل عليه السلام. فهو، ولذلك يقول في سورة النجم: علمه شديد القوى. من المقصود بشديد القوى هنا كما بالتفسير؟ هو جبريل عليه السلام، لأنه قال علمه شديد القوى، ثم وصفه، وسنعود إلى هذا الوصف مرة أخرى: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم لنا فتدلى، هو جبريل عليه السلام. كذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه، شحمة الأذن دي، والعاتق آخر الكتف، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. فأي خلق هذا؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله التي كلفت بحمل العرش. فلعظم العرش ولعظم العرش فإن المخلوقات التي تحمل هذا العرش مخلوقات عظيمة وهائلة. ولكن يعجبني هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن علمه الله أشياء لا يستطيع أن يبلغ إلا إن أذن له، فحينما يؤذن له بالتبليغ يبلغ، وإن لم يؤذن له لا يبلغ. ولذلك قد قال تعالى في سورة النجم عن الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل كل الآيات التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في أن يحدث عنها تحدث؟ أبدا، وإنما قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش. ورواه ابن أبي حاتم وقال: تخفق الطير، يعني تخفق الطير مسيرة 700 عام، المسيرة هذه في مسيرة سرعة الطير، يعني مش سرعة طائرة ولا سرعة صاروخ، لا سرعة الطير تخفق ما بين شحمة أذني إلى عاتق مسيرة 700 عام. والحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول للشيخ الألباني رحمة الله عليه. كذلك قد علمنا من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة أن للملائكة أجنحة. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يبقى هناك ملائكة لها أجنحة مثنى ورباع وثلاث ورباع، وهناك جبريل الذي له ايه 600 جناح. طيب بالكم، يبقى المسألة هنا متفاوتة، مخلوقات عظيمة لربنا، ولكن حينما نقول لها أجنحة، هل هذه الأجنحة مثل أجنحة النسر أو العصافير أو الطيور؟ الجهلة من الفنانين والرسامين والمثالين يمثلون لنا الملائكة في صورة أطفال صغار لها أجنحة، وهذا الكلام من بقايا الوثنيات القديمة التي علقت بأذهان بعض الناس، لأن هناك على جبال الأولام هناك تماثيل لهذه الملائكة، وهذا كذب على الله لأنهم لم يروا هذه الملائكة، وإنما كلمة الجناح هذه قد تكون مسألة مشتركة، لفظ مشترك. ونحن دائما في هذه القضايا المشتركة بنقول إن القاعدة عند العلماء أن المشترك هذا أمر كلي في الأذهان، لا يستطيع الإنسان منه أن يتصور صورة معينة، وإنما يفهم منه معنى كليا، إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. ولذلك أجنحة تليق بالملائكة، ليست كأجنحة الطير، وإنما هي أجنحة تليق بالملائكة لا نتصورها. وإن كنا نقول ذلك عن ملائكة الله المخلوقة، فماذا نقول عن صفات رب العالمين سبحانه وهو الخالق غير مخلوق سبحانه وتعالى؟ يعني القواعد التي ندرسها في علم العقيدة ونبين أن ربنا سبحانه وتعالى له صفات، وهذه الصفات حينما نثبتها لله لا نمثل ولا نكيد. انظر إلى عقيدة أهل السنة والجماعة حتى في المخلوقات، لأن الملائكة مخلوقات غيبية لم نرها، ولذلك لا نتصور أجنحة الملائكة، من رآها يستطيع أن يتصورها. وإنما أنا يعني حينما أقول لك جناح الملك مثل كذا، حينما أكون قد رأيت جناح الملك ورأيت له أي أمرا مماثلا في عالم الشهادة، ولكن هذه الأمور من عالم الغيب هذا أولا، ثانيا لم نرها ولم نطلع عليها حتى نعلم هل لها مثال في عالم الشهادة أم لا. ولذلك هي من الأمور الغيبية التي نمررها كما جاءت ولا نكيفها. هذا عن صفات المخلوقات المسمى بالملائكة، لأن بعض الناس يعتقدون أو يظنون ويرمون أهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة وما شاكل ذلك. إن كنا لا نمثل الملائكة بالبشر ولا بالأمور التي نراها في عالم الشهادة، فكيف نمثل أو نشبه صفات الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى؟ وإذا يكون للملائكة أجنحة. كذلك هذه الملائكة لابد وأن تكون جميلة جدا، جميلة، ولكن هذا الجمال أيضا لا نتصوره، ولكنه وقع في قلوب الناس أن الملائكة مخلوقات جميلة بعكس الشياطين. ولذلك قال تعالى حينما أراد أن يبشع الأشياء الموجودة في جهنم، قال عن ثمار جهنم والعياذ بالله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اسم مخيف، مع أننا لم نرى الشياطين، ولكن الشياطين غاية في القبح، وهذا أمر قد تقرر في النفوس، قد تقرر في الفطر أن الشياطين أشياء مخيفة وبشعة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أما الملائكة فانظر، قالوا حينما فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم فالملائكه قد تقرها هذه المقوله، مقوله من؟ مقوله النسوة التي كنا في زمان يوسف عليه السلام. قلنا حاجة لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت كذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. فاستعصم. وإذا قد تقرر في الفطر المستقيم أن الملك مخلوق جميل. وعلى ذلك يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى ذو مرة، قال ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن، وقيل ذو مرة ذو قوة، ولا منافاة بين القولين، فهو قوي وحسن المنظر عليه الصلاة والسلام. والملائكة يشبه بها الإنسان الجميل كما رأيتم عن يوسف عليه السلام. كذلك هم متفاوتون في الخلق كما قلنا، فمن له جناحان ومن له 600 جناح، فالمسألة تفاوت هائل. ورأيتم إلى حملة العرش وكيف وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك يتفاوتون في المقدار. هل كلهم في منزلة واحدة؟ لا، بدليل قوله تعالى في سورة الصفات هم يتحدثون عن أنفسهم وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم. هؤلاء الملائكة كل واحد منهم له إيه؟ مقام معلوم، فليسوا جميعا في مقام واحد. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع أن جبريل عليه السلام جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قلت خيارنا. ما تعدون من شهد بدرا منكم؟ يعني الذين شهدوا بدر، غزوة بدر، ما قدرهم عند الصحابة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام خيارنا، فخيار الأمة هم من شهدوا بدر. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة. فالله عز وجل أنزل خيار الملائكة للوقوف مع المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة بدر، وهم خيار الملائكة وقفوا مع خيار المؤمنين من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوصفون بذكورة أم أنوثة؟ نحن نعلم أن الوثنية قد ضربت بأطنى بها في هذا المجال، فكذبت على الملائكة. وقد علمنا وتحدثنا عن هذا الأمر مرارا أن الملائكة قد كذب عليهم كثير من الناس، وافتروا عليهم الأكاذيب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتم شهادتهم ويسألون. لأنهم كما علمنا في قصة أسطورية مكذوبة ادعوا أن الملائكة بنات لله، وادعوا أن هناك مصاهرة بينهم وبين الجن، وجعلوا هذه الملائكة التي في اعتقادهم بنات لله أطلوا وخلعوا عليها أسماء مؤنثة من أسماء الله الحسنى. ولذلك قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فألحدوا في أسماء الله، المشركون ألحدوا، فاشتقوا من أسماء الله الحسنى أسماء لهذه الأصنام التي هي رموز لهذه الملائكة التي في اعتقادهم بنات وفي زعمهم بنات لله. فهذا رمز ملك على الأرض اسم الله مؤنث لفظ الجلالة الله، وهذه العزة مؤنث اسم العزيز، وهذه مناة مؤنث المنان. ثم تقربون بها إلى الخالق الذي في اعتقادهم الأب لهذه. ولذلك قال سبحانه في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفتقوا. معظم الوثنيات القديمة أجمعت على ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى، ادعاء البنوة، وتارة كانوا يوسعون فيجعلونهم ايه ابناء وبنات كثيرين وكثيرات، واحيانا كانوا يضيقون حتى يصل الى كونه ولدا ايه وحيدا كما عند النصارى وهكذا. حتى الفلاسفة الذين كانوا يصنعون الهياكل، يعني كان الوثنيون يصنعون لهذه الملائكة الموجودة في السماء تماثيل وأصنام على الأرض يعبدونها ويتقربون بها إلى البارئ الخالق سبحانه وتعالى. أما الفلاسفة المجردون فكانوا يعتقدون أن هذه الملائكة هي الأفلاك التسعة، ويجعلون لها هياكل على الأرض. هذه الهياكل الموجودة عند الفلاسفة هي رموز للملائكة الموجودة في السماء، ويعتقدون أن الكواكب السيارة هذه هي الملائكة التي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. فالملائكة لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة، وإنما هم مخلوقات خلقها الله عز وجل لكي تعبد، وذلك لا تتناسل ولا تتكاثر، وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى. لا تلد، فيش تزوج منها، في الزوج وزوج، مفيش ابن لهم وهكذا، هذه أمور غير موجودة. كذلك هم لا يأكلون ولا يشربون، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال لنا عن ضيف إبراهيم المكرمين، قال: فلما قدم إليهم العجل الحميد فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. وفي آية أخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأنهم لا يأكلون، هم لا يأكلون، فإذا لا يأكلون ولا يشربون. والغريب أن بعض الوثنيين يدعون أن إله العالمين يأكل ويشرب، سبحان الله. وهذا الكلام موجود عند اليهود، ولذلك ذكرت هذه القصة، قصة ضيف إبراهيم المكرمين، في القرآن الكريم كثيرا، لأن الموجود في أسفار العهد القديم في سفر التكوين الذي ينسبونه كذبا وزورا إلى موسى عليه السلام، يقولون إن إبراهيم عليه السلام كان جالسا عند بلوطات ممرة مكان في فلسطين، فإذا بالله عز وجل مقبل ومعه مجموعة، يعني الموت الذي أقبل عنده في كتبه لم تكن ملائكة، وإنما كان من والعياذ بالله رب العالمين، فوجدوه مقبلا على إبراهيم، فقام إليه إبراهيم وقال: إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا، يعني إبراهيم بيعلمه على الغدا، مع أن الآيات حينما تحدثت إبراهيم لم يكن يعلم من هم الضيف أصلا، لأنهم أتوا في صورة بشر وهو لا يعلمهم، فقدم لهم الطعام على أنهم ضيوف من البشر، فلما رأى أيديهم لا تصل إنهم لا يأكلون نكرهم وأوجس منهم خيفة، فلما علم أنهم ملائكة علم أنهم لماذا لا يأكلون، لأن الملائكة لا تأكل. فإن كان إبراهيم يعلم أن الملائكة لا تأكل، فكيف به وقد تعرف على رب العالمين يقدم له الغداء؟ يعني في الاعتقاد السديد الصحيح أن أدنى المسلمين يعلم أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فما بالكم برب العالمين؟ فما بالكم بإبراهيم؟ هل إبراهيم يتصور أن رب العالمين يأكل ويشرب وهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ انظر إلى هذا الكذب والتدليس. ولذلك ذكرت قصة ضيف إبراهيم المكرمين في القرآن الكريم مرات عديدة لإصلاح هذا هذه الفهوم الفاسدة والتدليس والكذب والتحريف على رسل الله صلوات الله عليهم وسلامه. فموسى كليم الله بريء مما موجود في هذه الكتب، وفيه كذب وتدليس وتحريف. المهم أنهم كذلك لا يصابون بالملل ولا بالتعب، يعني هذه الأمور خذوا بالك، نحن نؤمن بالملائكة إيمانا مجملا، ولكن كلما جاءت الفرصة لكي نؤمن إيمانا مفصلا، بس بشرط ما يكونش الإيمان التفصيلي عن طريق الخرافات والأساطير، وانما يكون عن الايه النصوص الايه الثابته الصحيحه. الملائكه كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما يطلبوش بفطور ابدا ولا ملل، ولذلك قال فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا في سأم ولا في فطور ولا كسل ولا شيء من هذا القبيل. اين يفطرون؟ بالطبع يفطرون اين؟ في السماء. فالذين عند ربك فهم في السماء يسكنون، ولذلك يقولون وما نتنزل الا بامر ربك. حينما يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لجبريل، لماذا يعني جبريل جاء في اوقات محدده؟ النبي عليه الصلاه والسلام نفسه ان جبريل يقعد معه على طول، يفضل جبريل كل يوم ينزل له. سبحان الله، تصور اعظم صحبه ان يصحبك جبريل، ان ينزل اليك جبريل. تصور انت لو انك ترى جبريل تقول له انا عايز اشوفك كل يوم، مش كده ولا لا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيقول جبريل وينزل قوله تعالى وما نتنزل الا بامر ربك. يعني جبريل مش ممكن كده ايه يجي جبريل كده يقول لك ايه انا اشتقت لمحمد عليه الصلاه والسلام لما انزل اقعد معاه شويه. ما ينفعش الكلام ده عند الملائكه، ده ينفع عندك انت، اشتقت لصديقك تذهب لتزوره، لكن الملائكه مفيش الكلام ده. الملائكه اوامر، ما تحركش غير بامر، خد بالك لا يتحرك الا بامر من قبل رب العالمين سبحانه، لا يعصون الله ما امرهم، لا يتقدمون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. ويكثر نزولهم متى؟ في ليله القدر، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اعداد الملائكه قد ايه؟ لا حدث ولا حرج. يعني يكفي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في تفسير قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، جهنم تهش، لا 70,000 زمام، في كل زمام يجره 70,000 ملك. اضرب 70,000 في 70,000 يديك كام؟ 4,900 مليون. عد الاصفار، 70,000 في 70,000، 70,000 ملك بيجر كل 70,000 ملك زمام من 70,000 زمام، دول بس اللي هيجروا جهنم، مش كده؟ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام قطت السماء وحق لها ان تقص، عارف القط اللي هو الايه؟ القطيط اللي هو الايه؟ قطيط الرحل. شوف دي لما تقعد عليها تلاقي تزيق من ثقل الحلم، قطت السماء بتزيق وحق لها ان تقص، ما فيها موضع اربعه اصابع، مفيش مكان فاضي الا ملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد، كل عبيد لله. الملائكه دي عددها قد ايه؟ والرسول عليه الصلاه والسلام كما في البخاري ومسلم يتحدث عن البيت المعمور في السماء السابعه، فيبين صلى الله عليه وسلم ان البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه اخر ما عليه، اللي بيدخل ما بيرجعش ثاني، 70,000 ملك في كل يوم. يبقى اعداد الملائكه دي قد ايه؟ وسعه البيت المعمور قد ايه؟ وسعه السماء قد ايه؟ 70,000 ملك في كل يوم، معنى ذلك ان الامر عظيم. تعالى انظر بقى الملائكه، كل واحد من البشر معه ملكان، ملك للحسنات وملك للسيئات، ده غير الملائكه الحافظه، ده غير الملائكه التي ترفع الاعمال، غير الملائكه السياره التي تحضر مجالس الذكر فقط. ملائكه ربنا كثيره جدا. كذلك ذكرنا اسماء الملائكه منهم جبريل، طبعا لما نيجي ننظر للاعداد دي كلها يبقى الاسماء اللي نعرفها عددها قد ايه ولا شيء قليل جدا. جبريل، اسرافيل، ميكائيل، مش كده؟ مالك، منكر ونكير هما اللذان ايه؟ يسألان الانسان في قبره، وهاروت وماروت وهما ملكان نزلا لكي يفتن الناس بهما من اجل الفتنه كما قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهذه الآية يعني اتينا على تفسيرها وبينا مراد ربنا تبارك وتعالى او ما نعتقد انه مراد الله سبحانه وتعالى والله اعلم في تفسير هذه الآية الكريمة من تفسير سورة البقرة فليرجع اليه من شاء. فهما ملكان وما انزل على الملكين مش الملكين الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا يعلمان هذا الامر الذي انزل عليهما وهو السحر او قريب منه او شبيه به ويقولان انما نحن فتنة فلا تكفر لان تعلم السحر ايه كفر اعاذنا الله واياك. بينا ان اسم عزرائيل ليس من اسماء الملائكه وكذلك اسم رقيب وعتيد هما صفتان قلت ذلك في اللقاء الماضي صفتان لكل ملك عن اليمين او عن اليمين وعن الشمال ايه قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كل واحد رقيب عتيد وليس ملك الحسنات هو الرقيب والاخر هو العتيد بل رقيب عتيد صفتان لكل ملك منهما وليس اثنين من الاسماء. هل الملائكة تموت؟ هذا سؤال. يقول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. مين في السماوات؟ الملائكة. مش كده ولا لا؟ الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية هذه النفخة الثانية وهي نفخة الصعق لما قال الثانية يبقى معنى ذلك أن الإمام ابن كثير يذهب إلى أن النفخة الأولى اسمها نفخة الإيه؟ الفزع. يبقى عند ابن كثير كم نفخة؟ ثلاثة الفزع الأولى والصعق الثانية والقيام الثالث. والبعض يعتبر أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض فزعوا فبعثوا هذا هو القول الاول والنفخه الثانيه نفخه القيام. ومن يقول ان نفخه الفزع هي نفخه اولى يليها نفخه الصعق الذي يموت على اثنها كل من في السماوات ومن في الارض ثم نفخه القيام. واضح؟ ولذلك ايهما الساعه النفخه نفخة الصعق ولا نفخة القيام؟ أيهما الساعة؟ لا الصعق هي الساعة. يسألونك عن الساعة أيام الساعة اللي هي النفخة الأولى ساعة القضاء على العالم على الدنيا. والنفخة الثانية اسمها نفخة الإيه؟ القيامة. ولذلك الساعة غير القيامة. الساعة الموت والقيامة النفخة الثانية. واخد بالك؟ القيامة إن الناس تقوم فإذا هم قيام لكن الساعة اللي هي القضاء على العالمين. واضح؟ يبقى قال ابن كثير هذه النفخة الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور. وحديث الصور المشهور غير صحيح ولكن هناك فيه جمل كثيرة ثبتت في أحاديث صحيحة ولكن حديث الصور هذا بهذا الطول الذي ذكره الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور وقوله الحق يوم ينفخ في الصور من سورة الايه الأنعام ذكر حديث الصور. فحديث الصور هذا غير صحيح ولكن كثير من جمله صحيحة ثبتت في حديث ايه صحيحة مثل حديث الفتون وفتناك فتونة. حديث الفتون تجده في سورة طه حديث طويل جدا مركب غير صحيح ولكن جمل منه كثيرة جدا صحيحة ثابتة في القرآن وفي الأحاديث الأخرى. لكن أن تقول هذا التنكيل بهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ. واضح؟ فيقول ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. فالكل يموت كما قال تعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من استثناه الله عز وجل؟ الصواب في من استثناه الله أن نقول إيه؟ الله أعلم. الله عز وجل شاء أن يستثني بعض الخلق. من هم؟ لو جاء ذلك في حديث صحيح أو بالطبع من باب أولى في آية لقلنا، فطالما لم يأتي شيء من هذا فإننا نتوقف فيما أبهمه رب العالمين سبحانه وتعالى وجعله في مشيئته. ومما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى، قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. أما صفاتهم الخلقية فقد وصفهم الله عز وجل بصفات عظيمة في قول بأيدي سفر كرام برر، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرر يعني الملائكة. ولذلك وجدنا النبي الرسول عليه السلام جبريل يوصف بصفات كما رأيتم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فلهم صفات عظيمة وهم كرام، والكريم هذا كلمة كريم كلمة جامعة تشمل مكارم الأخلاق. هل الملائكة تستحي؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه عثمان ابن عفان وغطى فخذه صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له في ذلك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهي صفة عظيمة لهؤلاء الملائكة أنهم يستحون، الملائكة تستحي. أما قدرتهم فلهم قدرات عجيبة الله أقدرهم عليها، منها أنهم يتشكلون، الملائكة تتشكل. فيأتي في صفة رجل من الرجال كما قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، لو من الروح نزل به الروح الأمين، روح قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهذه صفات جبريل واسم جبريل، صفات من روح القدس الذي يعبده النصارى. النصارى يعبدون المسيح ويعبدون الروح القدس، عندهم الآلهة 3 الآب والابن اللي هو عيسى وروح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. بيعبدوا الروح القدس اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام الذي نزل على هذا الولد في صورة حمامة، لأن عندهم روح القدس نزل على المسيح في صورة حمامة، هذا موجود عندهم في كتبهم. فنحن عندنا روح القدس ملك من الملائكة، ملك ليس معبودا، ليس إلها ولسنا إله، وإنما هو ملك يخشى ربه ويعبد ربه سبحانه كشأن بقية الملائكة. فروح القدس ملك من الملائكة. أما روح القدس عندهم فهو أمر إيه؟ آخر، اللي هو الأقنوم الإيه؟ الثالث. عندهم أقانيم 3، وهذا الكلام توسعنا جدا في شرحه وأتينا بما في كتبهم وقمنا بمناقشته في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة، في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3، تكلمنا عن هذا الأمر وبسطنا القول فيه بسطا وذكرنا أقوالهم التي يستندون إليها في ما يسمى بالأناجيل 4 وبينا الحق في ذلك. المهم أنهم لهم قدرة على التشكل ملائكة الله، فأرسلنا إليها روحنا عليه الصلاة والسلام جبريل فتمثل لها بشرا سويا، سويا يعني كامل الخلقة مكتمل الخلقة عليه السلام. وابراهيم جاء اليه في سوره ايه ملائكه، ولذلك قال سبحانه ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما، مش كده؟ وكذلك ذهبوا الى لوط عليه السلام في صوره مجموعه من الشبان، الشبان ولذلك طمع فيهم المغفلون من قومه، وجاءوا قومه يهرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، قال لو ان لي بكم قوه، خلاص مفيش حيله امامك، سقطت جميع الحيل، لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انها مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ وذكت المعاجله بالنسبه لهؤلاء الذين تعجلوا العذاب وجاءوا يهرعون، هؤلاء عصبوا عصابا عاجلا، فطمسنا اعينهم، اصبحت الوجوه كالاقفيه، فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ثم بعد ذلك الاخرون صبحهم بكره عذاب مستقر، نعم، فذوقوا عذابي ونذر. فالملائكه يتشكلون، ولذلك كان كثيرا ما ياتي جبريل عليه السلام، ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره من؟ دحيه ابن فضاله الكلبي، حتى ان عائشه مره قالت ماذا يصنع عندك دحيه في هذه الساعه؟ قال لقد رايتيه، قالت نعم، قال انه جبريل عليه السلام، كان كثيرا، لان دحيه كان جميلا. دحيه ابن فضاله الكلبي كان جميلا، فجبريل كان ياتي على صورته أجمل فتيان ورجال المدينة، وهو دحية بن فضالة الكلبي رضي الله عنه، واخدين بالكم؟ فكان يأتيه جبريل، ومرة جاءه في وسطهم في صورة رجل جميل الطلعة، جميل بهي الطلعة، يلبس ملابس بيضاء نظيفة، سديد شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ايه ده؟ بيبقى ده خارج من الحمام ولابس هدوم مكويه ومش كده ولا ايه؟ ولذلك عمر يقول ايه؟ لا يرى علي اثر السفر ولا يعرفه منا احد، يعني ده جاي بهذا الشكل ما نعرفوش يبقى لازم يكون ايه؟ جاي من سفر، لا يرى علي اثر السفر، يبقى ده خارج من اللبس، يعني خارج من الحمام، شكله نظيف، يبقى لابد يكون من بيوتنا لا يعرفه احد منا، مش كده؟ ولا يرى عليه اثر، ده امر غريب. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ركبتيه الى ركبتيه، واسند ركبتيه على فخذيه، ثم بدا يسال النبي عليه الصلاه والسلام، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول في اخر الحديث: هذا جبريل اتاكم يعلمكم ايه؟ دينكم عليه الصلاه والسلام. جاي تشوف، تصور لما نازل من اجل ان يعلمنا، ياتي امام الصحابه ويقول كلمات ويسال اسئله تدرس الآن لكي تعلم الناس أصول الاعتقاد، أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان وعلامات الساعة. سبحان الله، شفقة من الملائكة، هم ينزلون بإذن الله، ولكن نزولهم بإذن الله بحب، لأنهم بيعملوا حاجة أنت ما تفتكرهاش ولا واخد بالك منها. الله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. الملائكه بتصلي عليكم، مش كده؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ها ويستغفرون. طب انت يعني هم بيستغفرونك ويصلوا عليك، هل انت تتذكر الملائكه لتصلي عليها؟ يعني الملائكه دي بتسبح ربها وبتستغفر لك وتصلي عليك، من منا تذكر الملائكه لكي يصلي عليها؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وذلك لما نذكر أحدا منهم نقول عليه إيه؟ عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، هم يصلون عليكم. سبحان الله رحمة من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك خلي بالك احنا ليه بنكثر من هذا الكلام، مع ان ممكن كنا نضرب سطحا الامام الشارح ما اطال النفس في هذا الامر، ولكننا نطيل النفس لاننا هذا الكلام حينما نقرا نحبهم، صح؟ حينما نتعرف عليهم هذه الاحاديث الصحيحه يعني حينما نتوحل في بيان هذه الامور يورثنا ذلك ويكسبنا ايه؟ حب ملائكه الله تعالى. ده بتحب اعظم اولياء لله ملائكه الله، ويعني ان لم يكن الملائكه هم اعظم الاولياء فمن الاولياء؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك هناك خلاف معروف من افضل هم الانبياء، والقصه كبيره، لكن يكفي انهم اولياء الله عز وجل. وفيهم من يعني انا شخصيا لا اظن ان احدا يساوي في المنزله جبريل عليه السلام، ما اتصور ان احدا لا من الملائكه ولا من البشر ولا من الانبياء ولا من المرسلين يساوي جبريل عليه السلام في منزلتي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه مساله خلافيه، ولكن انا شخصيا اميل الى ترجيح ان جبريل عليه السلام هو اعظم الخلق المعلوم لدينا، ولذلك جعله الله عز وجل سفيرا بينه وبين خلقه. ونكمل حتى تتعرفوا على هؤلاء العظماء من عباد الله عز وجل. ولذلك يقول فإن استكبروا، استكبرتم من أنتم؟ فالذين عند ربك يسبحونه، مش كده؟ يسبحونه، يسبحون الله ويحمدون الله ويثنون على الله ويسجدون لله، من أنتم؟ إن استكبرتم هناك أفضل منكم بملايين المرات، هم ملائكة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هم لا يعترضون، هم لا يعترضون، إنما يسألون عن الإيه؟ عن ما حكمتك في ذلك يا رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك من الممكن في التشكل احاديث اخرى، عارفين حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا حينما اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام فجاءهم ملك في صوره ادمي فجعلوه بينهم فقال قيس ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له. فلابد انهم حكموا بامر الله، لان الملائكه لا تفعل شيئا من جراء نفسها وانما بامر الله سبحانه وتعالى. وهناك قصه معروفه مشهوره، قصه الثلاثه الذين ابتلاهم الله عز وجل من بني اسرائيل، الابرص والاقرع والاعمى. فجاءه الملك فكان ياتي لكل واحد في صورته، ياتي الاعمى في صوره اعمى، ياتي الاقرع في صوره اقرع، ياتي الابرص في صوره ابرص. فالملائكه تتشكل. اما بقى امكانياتهم امكانيات عجيبه، يعني جبريل بينزل منين؟ بامر الله. خدوا بالكم سرعه الضوء قد ايه؟ اسرع حاجه احنا نعرفها الضوء سرعته قد ايه؟ 186 الف ميل في الثانيه الواحده. عارف جبريل لو بيجري بسرعه الضوء عمره ما يوصل الوحش، صح؟ لان انت هناك مسافات رهيبه، يعني الكون ده هناك فيه نجوم في مجرات لم يصل ضوءها الى الارض، لسه جاي في السكه، ملايين الملايين الملايين الملايين من السنوات الضوئيه، كون كبير جدا. فلو كان جبريل بيتحرك بسرعه الضوء ويجي ينزل بآية الأجيال تخلص والقيامة تقوم وهو لسه جاي في الطريق. المسافة كبيرة جدا، مش كده ولا لا؟ ولكن جبريل بينزل في ثواني. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل سؤالا فيخفي إخفاءه. جبريل جاءه بالوحي. إيه السرعة دي؟ طبعا الله عز وجل يمكنه بسرعة خارقة لا تتصور، خارج نطاق، ولذلك العلم غير، خارج نطاق علم الشهاده، سرعه هائله ان ينزل. ولذلك لما اخذ الرسول عليه الصلاه والسلام في ليله واحده بعث من رحلته من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى ونحن نضرب اليه اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا عودة. عم في شهر ذهاب وشهر عودة تتكلم عن مسألة شبش بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى، ماذا تقولون عن الرحلة الاخرى؟ انه صعد الى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ونزل في ليلة واحدة. تتكلم انت على الكرة الارضية، ومش الكرة الارضية كلها، على حتة فيها جزء كده قد عقلة الصباع من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ونحن نضرب اليه. لكن هؤلاء يتكلمون عن ايه؟ ولذلك قالوا طب وصف لنا بقى المسجد الحرام، المسجد الاقصى، وعارفين انهم ما راحوش قبل كده ولا شيء. طب يوسف ايه؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام راح بالليل والملائكه ووجد الانبياء، هيقعد بقى يوسف في المسجد وبناء المسجد؟ طب وانتوا رحتوا وقعدتوا وزرتم المسجد الاقصى في رحله سياحيه للاشهر؟ طب هو ولذلك قال لك رفع الي مجسم كده للمسجد الاقصى فاخذ يصف له. ولذلك القران يرد عليهم رد غريب قوي، يقول لهم ايه؟ يقول لهم القران الكريم لقد راى. بيسالوه عن المسجد، طب انتوا رحتوا دي مشاهداتكم في المسجد الاقصى، طب رحله المعراج ما اتكلمتوش عنها ليه؟ رحله المعراج، شوف بقى رحله المعراج، مش انتوا وصف لكم المسجد الاقصى، طب هيوصف لكم ما هو ايه؟ اعظم من المسجد الاقصى. وصف تقدروا تكذبوه في هذا الامر؟ فيقول لهم ايه بقى؟ يقول لهم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى. الفؤاد ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى، اللي هو جبريل، على خلقته التي خلق عليها. فين؟ عند سدرة المنتهى. عندها ما بيوصف عنوان، مش انتوا كنتوا بتطلبوا ان يوصف لكم المسجد الاقصى؟ بيوصف لكم بقى مكان اخر لا يصل اليه تفكيركم ولا في المنام ولا في الاحلام. عند سدرة المنتهى ده عنوان اهو، وبيوصف عندها جنة المأوى، اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما ارتغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شوف بص، هتقدروا تقولوا قول لنا؟ لا بص التعبير، مش التعبير، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى؟ بص بعد العظمة دي كلها ينزل الأسلوب بهذا، ينزل عليهم بأسلوب تهكمي عالي جدا يسحقهم تحت. أفرأيتم اللات والعزى؟ هي دي مرئياتكم؟ إذا كان هو رأى من آيات ربه الكبرى وسدرة المنتهى، أنتوا بقى إيه بقى مرئياتكم؟ اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، شوف التعبير، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الانثى، تلك اذا قسمة ضيزى، في التعبير وحروف متنافرة، الضاد مع الزاي، لان القسمة خربانة خالص ضايعة، فما ينفعش يجي لها لفظة من القاموس العربي لو فتشته الا كلمة ضيزى، التي يعني تتكلم عن هذه القسمة بالمعنى وبالجرف وبالحرف وباللفظ، تلك اذا قسمة ضيزى. مع ان انت عارف ان في العربية في الفصاحة من شروطها ان الحروف ما يكونش فيها تناقض، لا ده جايب لك الحروف المتناقضة مقصودة علشان ايه؟ تحكي، لان اللفظ لو حلتها وقلبت القاموس العربية كلها لن تأتي بلفظة تحل محل هذه اللفظة. فشوف فجبريل عليه السلام ياخد النبي عليه الصلاه والسلام ويطلع بيه وينزل في قد ايه؟ وجبريل ينزل في قد ايه؟ قدرات فوق الخيال. الخيال، الافلام الخيال العلمي دي ارمي، ولا تخطر ببال البشر، ولا يخطر على قلب بشر. وذلك سرعات بقى مع اعتذارنا لصاحب البنت ثانيه، قول ما شئت، لا في ثانيه ولا بنت ثانيه ولا حاجه. المساله اعظم من ذلك بكثير، فوق علوم لا اقول البشر بل سائر الخلق، امور ربانيه بحته. فربنا يختبر ومع ذلك يقولون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. عشان تعرف عظمه الخلاق اعرف عظمه ما خلق الخلاق العظيم. انت عشان تعرف عظمه الصانع اعرف عظمه الصنعة، مش كده ولا لا؟ الملائكه العظام دول يقولوا في الاخر ايه؟ مش الواحد مننا يقرا له متن ولا متنين يتيء فخرا ويظن انه ليس على هذه الارض سواه؟ لا، سبحانك. وشوف بقى جبريل ده علمه قد ايه، يعني جبريل ده لما تيجي تنظر في علم جبريل ده قبل الانبياء والرسل كلهم، شوف تاريخ الدنيا دي كله قد ايه، يعني علوم خارقه لا تتطور لا تخضع للتطور. العلوم اللي عند جبريل مش كده ولا لا؟ علوم ربانيه عظيمه. هو مع ذلك مش هو لوحده، كله سبحانه في تبتل وخضوع. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. عشان تقدر ربك حق قدري لابد ان تعرف هذه المخلوقات وتتعرف على هذه المخلوقات وما وعدت هذه المخلوقات. اصل البشر مغرور، الانسان مغرور غرور. اصل المساله دي عقلي يا عم، عقلك ايه؟ العقل عقال يقف بك عند حدك، العقال اللي بيربط البعير عشان ما يشربش يقف بك عند حدك، لانه لو فلت ساعتها تظن نفسك سوبرمان تمشي في الشارع كلها انا عنصر ابن شداد، ويكون مكانك الطبيعي مستشفى الهواء الطلق. فالعقل بيعقلك بيربطك عشان ما تلاقيش ما تنفجرش، لكن كل واحد فاكر نفسه ان هو ايه؟ لم يخلق الله عز وجل سواه. امر بقى طيب، والنبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه يقول له الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. ولذلك بيقولوا ايه سوره الصفات؟ صفات الصفات والصفات صفا، صف وصف جمع ايه؟ جمع صف ايه؟ صفوف، وجمع الصفوف صفات، جمع الجمع. شوف بيقولوا هم بقى اللي يتكلموا عن نفسهم، لان في الاول جت في اخر الصوره بيقول لهم ايه؟ فاستفتهم، استفتهم دول عاملين علماء، استفتهم مين؟ استفت مين؟ ابا جهل واباء الجهل اللي معاه. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون. اسلوب تهكمي عالي جدا، خد بالك، مع ان هم اهل البيان واهل البلاغه. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم، والإفك أكبر الكذب لأنه بيقلب الحقيقة، وذلك والمؤتفكة اللي اتقلبت أهوى التوبكة اتقلبت، فسمي الكذب كذبا لأنه بيقلب الحقائق. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، يعني حتى لو ولد كما تدعون كذبا وزورا. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، يعني حجة فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى أن جاء دور الملائكة لكي تتكلم، الملائكة اللي كذب عليها وادعي عليها كذبا وزورا. جبريل قالوا علمنا الروح القدس وعبده النصارى، والملائكة قالوا بنات لو قالوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الملائكة تقول ايه؟ وإنا لنحن الصافون، احنا الذين نصف صفوفا حقيقية لعباد، وإنا لنحن بأسلوب القصر والحقر كأنه لا يوجد عباد لله على مستواهم أبدا. فقصر الأمر وإنا لنحن الصافون، والملائكة لا يقولون هذا غرورا، وإنما بأمر من؟ بأمر الرب الأعلى سبحانه وتعالى. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، هم المسبحون هم الصافون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ يتراصون، يكملون الصف الأول فالأول، يتراصون في الصف. يعني يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف يصفون عند ربهم؟ قال: يكملون الصف الأول فالأول، يتراصون في الصف. أتذكر هذا الحديث دائما وأنا أقوم بصف الصفوف في صلاة الجمعة وأدي وصلاة العيد، وتجد الناس يا أخوانا حد يأكل بكتف. إخوتي اضبطوا الصفوف، اضبطنا وتبص تلاقي المسألة اللي نص دايرة واللي مكورة واللي مبعجرة. إيه ده؟ إيه ده؟ ما أنتوش عارفين تصفوا أنفسكم في صف. سبحان الله العظيم. يا اخوان ونعمل لكم صفوف ونجيب لكم حطام ونجيب لكم ناس نقاشين يعملوا لكم الارض برضه، اللي بيجي كده واللي بيجي كده واللي بيجي كده. سبحان الله سبحان الله. الملائكة يعلمون الناس، يعلمون الادب وتنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آت باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. دقة في تنفيذ الأوامر، لا يستطيع الملائكة إلا أن ينفذوا أوامر ربهم سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.